يقول كعب رضي الله عنه: ما تخلفت عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن غزوة بدر، ذلك أنه خرج والمسلمون يريدون عير قريش، يعني لا يريدون قتالا وإنما يريدون القافلة التي كان على رأسها أبو سفيان بن حرب، رجاء أن يخفف ذلك من خسارتهم لأموالهم وديارهم التي تركوها في مكة. قال: فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال: ولقد شهدت ليلة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توافقنا على الإسلام، يعني حين بايعت وعاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني هي عنده أعظم في نفسه من بدر ومن شهود بدر. قال: وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني بدر أشهر، وقعة بدر أشهر وأكثر ذكرا بين الناس من العقبة، وإنما هي عنده مقدمة على بدر لأنه أنصاري ممن شهدوا العقبة، وما خطر بباله ولا ببال أصحابه بل ولا ببال النبي صلى الله عليه وسلم أن العقبة سواء الأولى أو الثانية، ومن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ستكون نقطة انطلاقة كبرى لأمة الإسلام، فإن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى عادوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام فاستجاب منهم من استجاب، فما هي إلا أيام تتلوها أيام حتى انتشر الإسلام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتان، وتهيأت المدينة وقد علاها الإسلام لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع أن يحصل خيرا من بقائه في مكة، فكانت المدينة دار الإسلام، ومن ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي إلا بضعة أعوام حتى حكم الإسلام الأرض من أقصاها إلى أقصاها، فكانت العقبة صناعة أمل ونقطة انطلاقة وبارقة خير في أمة الإسلام. قال كعب: فما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال: ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في زمن حر شديد، فاستقبل سفرا طويلا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ووجهتهم حتى يتأهبوا أهبة استعدادهم للغزو، يعني صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهته، فالزمان زمان حر والمسافة بعيدة جدا والعدو كثير، وهم في قلة من الزاد والراحلة. قال: فخرج معه الكثير من المسلمين، فلما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتجهز، والله ما كنت أقوى ولا أيسر على الخروج معه مني في هذا اليوم، غير أني خرجت السوق لأتجهز جهازي للغزو، ثم عدت ولم أقضي شيئا من جهازي، فقلت في نفسي أنا قادر على ذلك إن أردت، يعني متى أردت أن أجهز جهازي تجهزت. وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا خارجا من المدينة، فقلت يوم أو يومين ثم أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدركا له ولاحقا به. قال فتمادى بذلك فجلست، ثم تمادى فجلست، ثم تمادى فجلست، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقد علاني الحزن. فإذا نظرت من حولي ما وجدت إلا رجلا معلوم النفاق أو رجلا ممن عذره الله عز وجل من الضعفاء. وهذه هي بغبة التسويف وتأجيل فعل الخير، فإن الإنسان فارق عنده بين النية والعزيمة، فكلنا يريد الخير، لكن القليل منا من يفعل الخير متلبسا له به فيعزم عليه. فكانت نية كعب أن يخرج للغزو، غير أن عزيمته لم تنهض به للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خطر عظيم، فإن الناظر في شأن غزوة تبوك والتي سميت بغزوة العسرة يرى أبا خيثمة صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان حاله في أول الأمر على حال كعب، انفتل إلى بيته فوجد امرأته قد بللت عريشها وأعدت له طعاما هنيئا وماء مبردا، فركن إلى القعود، ثم لما امتدت يده إلى الطعام قال وهو فزع: والله ما هذا بالنصف، يعني ليس هذا بالإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والشمس وأبو خيثمة في ظل وارف وماء مبرد وطعام هنيء، لا والله لا يطيب لي مقام حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو خيثمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقه في الطريق، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي: رجل جاء على حراحلته يا رسول الله، فقال: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فكان الراكب أبا خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الذي لم يسوف ولم يقل غدا أو بعد غد، فإن الذي يسوف على خطر عظيم، فانظر لحالك كم تريد فعلا من أفعال الخير ثم ترجعه، ثم ترجعه، ثم ترجعه إلى أن يضيع عليك فعل الخير. يقول كعب بن مالك: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال لأصحابه: ماذا صنع أو ماذا فعل كعب بن مالك؟ قال: فقال رجل من بني سلمة حبسه برداه ونظره في عطفيه يا رسول الله، يعني الرجل معجب بنفسه ومعجب بثوبه، لا يريد أن يتعب نفسه في غزو، في غزو ولا في مشقة سفر. فقال معاذ بن جبل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: بئس ما قلت. ثم ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فكان الرد ردا بليغا، ردا مسكتا. وتلك آفة عمت الناس في هذه الأيام، أمر الغيبة وسكوت السامع، فإن الغيبة جريمة لا تتم إلا بقائل وسامع، وهما في الوزر سواء. ففي حديث ماعز في بعض طرقه بإسناد فيه مقال أنه لما رجم قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: انظر إلى هذا الذي لم يرق له إلا أن يرجم كما يرجم الكلب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقولة هذا الرجل، فصار بهما حتى مر على حمار نافق، على حمار قد مات وظهرت ريحه، فقال لهما: كلا من هذا. فقال: أنحن نأكل من هذا يا رسول الله؟ قال: والله للذي وقعتما فيه أشد عند الله من هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهما خطورة الغيبة، وبين أن الغيبة جريمة لا تتم إلا بقائل وسامع، وكلاهما في الأجر في الوزر سواء. فعلينا أن نرد غيبة المغتاب ولا نفرط في شيء من ذلك، فإن لمن اغتيب حقا تعلق في رقبتك حتى ترد. يقول كعب بن مالك: ومرت الأيام حتى سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد قافلا من تبوك، فعلاني بثي وحضرني، والبث أشد الحزن. قال: فجال في خاطري كل قول يمكن أن أرد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألني، يعني كيف سأخلص من هذا الموقف. قال: حتى علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تصبح على أبواب المدينة، فقلت: والله لا ينجيك منها إلا الصدق. فجمعت أمري، يعني فعزمت على الصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ بالمسجد، فصلى ركعتين ثم جلس للناس كعادته، فطفق المخلفون يأتون إليه يقدمون المعازير ويحلفون على ذلك، وكانوا 84 رجلا. فتقبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم، تقبل ما أعلنوا وما قدموا من معذرة، وترك سرائرهم لله عز وجل. فلما انتهى منهم أقبلت بين يديه، فنظر إلي وتبسم تبسما مغضبا، ثم قال: لاجلس. فجلست بين يديه، فقال: يا كعب، ما الذي خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني عندك الراحلة التي ستخرج بها إلى تبوك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الأرض لظننت أني سأخرج من سخطه بعذر، ذلك أني قد أعطيت جدلا. كان شاعرا يستطيع أن يتكلم ويدافع وينافح ويراوغ، ثم قال: غير أني لو حدثتك حديث كذب لترضى عني ليوشكن الله أن يسقطك علي. يعني يأتيك الخبر من السماء بأن كعب قد كذب، فيكون في ذلك السخط، سخط الله عز وجل علي وسخطك يا رسول الله علي. قال: ولئن حدثتك حديث صدق لتجدن فيه علي، يعني ستغضب، غير أني أرجو فيه العقبى من الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، ووالله ما كنت أقوى ولا أيسر إصر على الخروج مني حين تخلفت عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يأتي الله، قم حتى يقضي الله في أمرك. وفي مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، إشارة إلى كذب المخلفين الذين قدموا المعذرة كذبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت فتبعني أناس من بني سلمة، قالوا: يا كعب، ما علمنا لك ذنبا من قبل، هل اعتذرت كما اعتذر المخلفون؟ فإنه كافيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فهممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. وهذا هو عمل شياطين الإنس، يدفعون الإنسان إلى الشر دفعا. قال: لكني سألت: هل على مثل ما أنا عليه أحد؟ قالوا: نعم. وذكروا رجلين، قلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال: فذكروا رجلين من أماثل الناس قد شهدوا بدرا لي فيهما أسوة. قال: فطابت نفسي إلى ما قلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه باعتزالنا ومقاطعتنا، وقد دام ذلك لخمسين يوما. قال: حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ قال: وإنه قد استكان صاحباي فبقيا في بيوتهما، وإني كنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج إلى الأسواق أخالط الناس وأشهد الصلاة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأسلم عليه، ثم أسأل نفسي: هل تراه حرك شفتيه برب السلام؟ قال: وكنت إذا قمت مصليا نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نظرت إليه صرف نظره عني. وهذا هو حال المحب، إذا كان في جفوة أو خصومة أو قطيعة بينه وبين من يحب، يتتبع أخباره، يحب أن ينظر إليه دون أن يعلم الآخر أنه ينظر إليه. وهذه رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفق بأصحابه، غير أنه أمر الله تبارك وتعالى الذي يجري على رقاب العباد أجمعين. قال كعب: ولقد خرجت يوما إلى السوق حتى وصلت إلى دار أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. قال: فتسوقت الجدار فوجدته جالسا، فقلت: أناشدك الله يا أبا قتادة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فانصرف بوجهي فناشدته فأعرض عني، فناشدته فأعرض عني، فناشدته الرابعة فقال: الله ورسوله أعلم. فبكيت بكاء شديدا حتى تسوقت الجدار فخرجت إلى السوق، فإذا بنبطي من أنباط أهل الشام، رجل فلاح من فلاح أهل الشام، قد أتى يبيع طعاما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل عن كعب بن مالك. قال: فدله الناس على كعب، وإني كنت أمشي في الأسواق فأسلم على القوم فلا يردون علي سلاما. قال: فلما وصل إلي ذلك النبطي دفع إلي برسالة، ففتحتها وكنت كاتبا يعني قارئا، فإذا فيها رسالة من ملك غسان، وفيها: أما بعد فإنا قد بلغنا ما فعل صاحبك بك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. يعني نحن علمنا ما فعل صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بك، وإن الله لن يجعل هذا قدرا، فالحق بنا نحن من ينزلك منزلتك ويعطيك قدرك. وكان ملك غسان على النصرانية، قال كعب لما رأى هذه الرسالة قلت هذه أيضا من البلاء، يعني اختبار من الله جل وعلا، فتيممت بها التنور فسجرتها يعني أحرقتها في ثبات على المبدأ. فإن كعبا لم يرد أن يجمع على نفسه خطأ بعد خطأه الأول، وهو خطأ المعذرة الكاذبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تعرض لجفوة المسلمين وقطيعتهم حتى إنه لا يلقي السلام على أحدهم فلا يردون، لم يؤثر ذلك فيه، وإنما ثبت على الإيمان وعلم أن ذلك عقاب يترتب على خطيئته الأولى، فاطمأنت نفسه. قال حتى تمت الأربعين يوم في قطيعة تامة، وإذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل امرأتك. قال أطلقها أم ماذا أصنع؟ قال لا أدري، وإنما قال اعتزل امرأتك فحسب. قال فدخلت على امرأتي فقلت الحقي بأهلك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، مخافة فهو شاب أن يصيب منها فيكون ذلك مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فلما كنا على رأس الخمسين صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا، فإذا بصارخ في المدينة يصرخ يا كعب أبشر يا كعب أبشر. قال فلما سمعته أيقنت أن الفرج قد جاء، فخررت ساجدا ثم نزلت مسرعا أقصد أو أتأمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن القوم يقابلوني زرافات يعني جماعات يهنئونني بتوبة الله عز وجل علي، حتى دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام طلحة بن عبيد الله فسلم علي وهنأني بتوبة الله عز وجل علي، والله ما قام من المهاجرين غيره يعني غير طلحة، ووالله ما نسيتها لطلحة. قال حتى قصدت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال بل من الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر نعرف ذلك فيه، فبان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سر لتوبة الله عز وجل على كعب وصاحبين. قال كعب فوالله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني للإسلام أعظم من هذه النعمة أني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس فلم أهلك كما هلكوا. ثم تلا كعب من آيتين وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال فما كان من ذكر تخلفنا عن غزوة تبوك، يعني لم يقصد ربنا تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني وعلى الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وإنما على الثلاثة الذين خلفوا عن الحكم، فجاء الحكم فيهم مخالفا للحكم في جملة من تخلف فتأخروا لخمسين يوما ثم تاب ربنا تبارك وتعالى عليهم، لأن ربنا لم يسجل توبة على غيرهم. فكان تخلف القوم هنا تخلف الحكم عليهم من قبل الله عز وجل الذي جاء بعد 50 يوما. هذه القصة تحمل كثيرا من المعاني مفعمة بالدروس، غير أن أعظم درس يمكن أن تقف عليه مع هذه القصة هو أن الصدق منجاة وأن فيه الفرج. الصدق مصدر قولهم صدق يصدق صدقا، ومادته مأخوذة من الصاد والدال ثم القاف، والتي تدل على قوة في الشيء. ومنه قالوا الصدق حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتماع أجزائه، ومن ذلك تقول عزيمة صادقة يعني تامة قوية، وإرادة صادقة يعني تامة قوية، ومحبة صادقة يعني جمعت كل شرائط المحبة، وتوبة صادقة توفرت فيها كل شروط التوبة. يعرفه الراغب رحمه الله تعالى فيقول والصدق، وانتبه لذلك، والصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، فمتى انخرم شرط من ذلك لا يوصف بالصدق التام. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الصدق أنك إذا أخبرت بخبر يجب أن يكون هذا الخبر على الحقيقة كما هو واقع، ويجب أن يكون هذا الخبر مطابق لما وقر في صدرك. فإذا قلت محمد رسول الله فأنت صادق، لأنك تؤمن بأن محمدا رسول الله. فإذا قال كافر محمد رسول الله فإما أن يوصف بالصدق طار وبالكذب طار، فإن وصف بالصدق وصف بالصدق لأنه أخبر بحقيقة فوافق ما أخبر به المخبر عنه من حيث كون النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه. وأما تكذيبه فيأتي لأنه أخبر بشيء لا يعتقده، ومن هذا إكذاب الله عز وجل للمنافقين لما قالوا نشهد إنك لرسول الله. ربنا تبارك وتعالى يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا حق أم قالوا باطل؟ قالوا حق وصدق، قالوا أنت رسول الله، لكنهم لم يشهدوا ولم يقر في نفوسهم ولم يكن من معتقدهم أنه رسول الله، فانقرم شرط من الاثنين فوصفوا بالكذب. وفيه يقول الإمام القشيري رحمه الله تعالى الصدق ألا يكون في أحوالك شوب ولا في اعتقادك ريب ولا في أعمالك عيب، وذلك تعريف جامع للصدق في كل أحواله، أحواله حال الرضا وحال الغضب، في السراء والضراء، في السعة والضيق، في السعادة والحزن، على كل حال، في صغرك في كبرك، على كل حال أحوالك لا يشوبها شائبة، وإنما تأتي خالصة وفق ما يريده الله عز وجل. ولا في اعتقادك ريب، فاعتقادك في الله ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر اعتقاد جازم لا يعتريه أي ريب أو ظن. ولا في أعمالك عيب، وإنما تجتهد أن تهدي الأعمال على وفق ما أراد الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر فيه كان من الهالكين المنقطعين. به تميز أهل النفاق عن أهل الإيمان، وسكان الجنان عن أهل النيران. سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على خصومه كلمته. أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين. فالصدق خلق جامع من ورائه لكل خصال الخير. فالوفي لا يكون إلا صادقا، والأمين لا يكون إلا إذا كان صادقا. وهكذا انظر إلى كل الصفات التي تدور بين المرء وأخيه في تعامل، لترى أن الصدق فيها يجب أن يكون محققا. هذا بخلاف الصدق مع الله عز وجل أو الصدق مع النفس. طريق الأنبياء، فما من نبي إلا وتخلق بهذه الصفة العظيمة. يقول ربنا تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه صادق، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقال عن يوسف عليه السلام فيما جاء على لسان امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما عرف في مكة إلا بالصادق الأمين قبل بعثته. وها هو لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ارتقى جبل الصفا فدعا بطون قريش بطنا بطنا حتى اجتمع له الناس، فقال: أيها الناس، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ أنا أقف في أعلى الجبل أرى ما لا ترونه، غير أنها لو كانت خيلا تريد أن تغير على قريش لكانت خيرا كثيرا، أثارت غبارا ونقعا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك وهم لا يرون غبارها ولا يسمعون صوتها ولا يدركون حسيسها، قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا، ما جربنا عليك كذبا قط. وهو عبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خرج يراه في من يراه من الناس، فلما نظر إلى وجهه قال: والله ما هذا بوجه كذاب. فلما سمع كلامه قال: والله ما هذا بصوت كذاب. وهذه نعمة أن أثر الصدق يظهر على لسان الإنسان الصادق، كما أن أثره يظهر على محياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مزيدا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا تبارك وتعالى إن شاء دعا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من صار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، فإنه من العيب أن ترى أمراً شائعاً في مجتمعات المسلمين كان يأنف الجاهلي أن يؤثر عنه هذا الخلق، فترى مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحدثه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق، ثم تراه يكذب، والجاهلي لا يرضى أن يؤثر عنه الكذب. في البخاري من حديث عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره فقال: كنت في ركب من قريش في تجارة بالشام، فأرسل إلينا هرقل عظيم الروم، فلما دخلنا عليه قال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال: فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. قال لترجمانه: قربه وقل لأصحابه من خلفه إني سائله، فإن كذب فليكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني لكذبت في الإخبار عنه، فإن الموقف موقف خصوم. قال: فكان أول ما سألني عنه كيف نسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال بقوله أحد من قبله؟ قال: فقلت لا. قال: فهل من آبائه من ملك؟ قال: فقلت لا. قال: فهل يكذب؟ قال: فقلت لا. قال: فهل يغدر؟ قال: فقلت لا. ونحن معه في مدة يعني هدنة لا ندري ما يفعل فيه. وهذا أقصى ما استطاع أبو سفيان أن ينال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يشير أنه في هذه الهدنة ربما وربما، ربما يوفي وربما لا. قال: أفأشراف القوم يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: كذلك الأنبياء. قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ قال: لا. قال: فبما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نذر ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والصلة. فانظر إلى هذه الإجابات كيف جاءت مشرفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، على لسان من؟ على لسان خصمه في ذلك الوقت، على لسان سيد قريش أبي سفيان بن حرب الذي كان معه في الأمس القريب في حرب. وهذه صفات العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم ليتمم مكارم الأخلاق. إذن فأصولها كانت موجودة، غير أننا نعاني في هذه الأيام. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أولها اصدقوا إذا حدثتم، أربع من إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أولها صدق حديث، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يحدثنا عن أمر البيع والشراء، فيقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وهذا يدلك ويرشدك ويوضح لك ويكشف الغيم عن عينيك لما هي معظم بيوع المسلمين قد انتزعت منها البركة. لأنه لا بيان فيه ولا صدق معه. انظر إلى هذا يخفي عيب هذا، وهذا يخفي عيب هذا، وكل ينفق من سلعته بالأيمان الكاذبة، فتمحق البركة. تكسب نعم، تربح نعم، هذا حاصل، غير أن البركة غير حاصلة بالكلية. عودوا أبناءكم الصدق، ولن تعودوهم الصدق إلا إذا صدقتم معهم. عبد الله بن عامر والحديث في سنن أبي داود ومسند الأمير الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي في مجلس حضره النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا عبد الله تعال. فلم أرد، فقالت: يا عبد الله تعال أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يرد أن يمرر الموقف دون ذكر وبيان وتوجيه وإرشاد: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. انظروا في وعودكم لأبنائكم، انظروا في أقوالكم لأبنائكم، انظروا كيف تربون أبناءكم، أعلى الصدق أم على خلافه، لتعلموا أن الصدق لن يتحقق في مجتمعنا هذا إلا إذا كنا نحن علامة على الصدق، كنا نحن مصدر صدق، مصدر صدق في أقوالنا، في أفعالنا، في بيعنا، في شرائنا، في معاملتنا داخل البيوت، خارج البيوت، في المحال، في الأسواق، في الشوارع. فإذا عم الصدق هذا المجتمع رأيت الخير يحصله المجتمع، ورأيت الأمة تسود كما سادت من قبل. الصدق من جاء، الصدق كله خير، الفلاح كل الفلاح، الفلاح خير. يقول عمر بن عبد العزيز: والله والله ما كذبت مذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. ويقول الفضيل بن عياض: ما من مضغة أحب إلى الله عز وجل من لسان صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله عز وجل من لسان كذوب. أيها الإخوة الأحباب، اسألوا الله عز وجل مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق ومقعد الصدق وقدم الصدق. فإن ربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ويقول على لسان إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويقول ربنا تبارك وتعالى مبشرا عباده المؤمنين: وبشر الذين آمنوا أن لهم مقعد صدق عند ربهم، ويقول أن لهم قدم صدق عند ربهم. ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العلى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اجمعنا بنبيك الكريم كما آمنا به ولم نره، اللهم ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، اللهم واسقنا من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداً.